الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأنبياء وخاتم المرسلين، وارض اللهم عن الآل والأصحاب أجمعين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن المداهنة والمداراة، وبينا الفاصل بينهما، وقلنا إن المداراة من أخلاق المؤمنين، والمداهنة من أخلاق المنافقين، وبينا ما يلزم الإنسان منا في طلبه للعلم وفي معاشرته لأهله وأصدقائه. واليوم مع آخر مجاهدة في كتاب المعاهدة، مجاهدة الوحدة بالإخاء. الوحدة تذم وتحمد، تحمد في مسائل يقولون فلان عصامي أو فلان نسيج وحدة، يعني ما أحب أن يعتمد على مال أبيه ولا على أحد من الخلق، إنما جعل اعتماده كله على الله تبارك وتعالى وسلك مسلكه في الحياة حتى صار له شأن. يقول عنه فلان عصامي أو نسيج وحده، يعني لم يصنعه أبوه إنما صنع بمجهوده بعد توفيق الله له، بعد توفيق الله له. فهذه وحدة ممدوحة مطلوبة، ألا يبقى الولد عالة على أبيه، لما يتحرك في مناحي الحياة يعمل لنفسه يعني مركزا، يتخذ لنفسه منهجا. لكن هناك وحدة مذمومة، وهي عدم التعايش مع الناس، يعيش وحده. يا ترى هل اعتذر الناس لشر غلب؟ لا، هي طبيعته هكذا. قد يكون المجتمع مجتمع خير، لكن هو هذه طبيعته أن يحيا وحده ولا يشارك الناس في أحوالهم، لا في أفراحهم ولا في أتراحهم، تجده هكذا. وهذه الوحدة مذمومة، فإن المرء لا يستطيع أن يحيا وحده أبدا، وإن عاش وحده تجده بلا اجتماعيات، وإن خالط الناس يوما أرهقهم وأرهقوه. لذلك هناك صور في حياة الناس يرفضها الناس، صورة من صور مرفوضة، إنسان أراد أن يقدم على عمل ولا خبرة له بالعمل، لو أقدم عليه دون مشورة يفلح أو لا يفلح؟ سيلحقه الندم وسيعض على أصابعه من الغيظ. لذلك هذا إن انفرد بعقله واتخذ قراره دونما مشورة، الغالب عليه الندم في أي قرار شخصي. إن لم تستشر غيرك في الغالب يكون الندم. ومن ثم النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة التي نورها الله تعالى بقدوم النبي إليها صلى الله عليه وسلم، أول شيء اشتغل فيه بعد بناء المسجد ليه؟ الإخاء. الإخاء، قال فلان أخو فلان. الإخاء هنا مفاده الولاء والنصرة، الولاء والنصرة من خلال الإعانة، من خلال التعايش والاختلاط. لذلك آخى بين المهاجرين الذين سلبوا أموالهم وسلبوا دورهم وبين الأنصار الذين معهم الأرض والمال كذلك وآخى بين المهاجرين والمهاجرين وبين الأنصار والأنصار. والإخاء ربط المسلم بأخيه المسلم، جعله وأخاه لحمة واحدة. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن المؤمن كالبنيان، ولم يسكت بل قال كالبنيان المرصوص وشبك بين أصابعه. اضرب شبه المثال اهو، شد كده، صعب فكاك، صعب الفكاك، مع انها يدك انت، صعب الفكاك. قال المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. وقال كذلك مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل البدن الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. الهدف من الرواية أن الإخاء ود، الإخاء ملاطفة، الإخاء مشاركة، الإخاء خلطة صالحة، خلطة صالحة، الإخاء معونة بالمال والوقت والجهد وكل شيء. لذلك اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم في الإخاء، ومن ثم أصبحت للإسلام دولة، دولة بالإخاء، كانت أفتى دولة وأقوى دولة. كم سنة عاش النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ 10 سنوات. 10 سنوات خافته الروم وخافته الفرس وخافه العالم أجمع. لماذا؟ لقوة الدولة، لقوة الدولة. والقوة تأتي من اللحمة، تأتي من الاتحاد. لذلك عندنا اليوم شعر كثير، وفي الشعر حكمة، عسانا أن نستفيد من الشعر. أول شيء في الإخاء كما قلنا المشورة لاكتساب الود وإضفاء روح الأخوة بين الناس. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبرأ إلى كل خليل من خله، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن ود وإخاء، ود وإخاء وإيمان، وإن صاحبكم خليل الله. مين صاحبنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وإن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. الشاهد في الرواية: ولكن ود وإخاء. والرسول عليه الصلاة والسلام عندما آخى بين المسلمين، من كان أخا للنبي عليه الصلاة والسلام لو تذكرون؟ مين؟ أيوة، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. قال: أما أنت يا علي فأخي في الدنيا والآخرة. وطالب العلم مطالب بأن يديم الإخاء، ولا إخاء إلا بمخالطة، فإن خالطت الناس خالطتهم على أنهم إخوانك، إخوانك، ولو كانوا يبعدون عنك في النسب. لو أنني عاملتك كأخ سأعطيك كامل الود وألاطفك كامل اللطف، وعندها سنتعايش معيشة صحيحة. لكن اليوم أنا أعامل الجار لا على أنه أخ، إنما على أنه جار، لا على أنه دون الجار. لماذا؟ لأن الجار له حق، أنا أعامله بمستوى أنزل، بدليل أنك ترى عرسا في دار يجاورها مأتم في دار. طب صاحب المأتم، صاحب الموت في مصيبة وفي ألم، لا تسمع للبيت دارا، للبيت صوتا، وصاحب الفرح جايب مسرح، جايب هشك بشك وعمال يقول يا ريس. طيب عندما تنظر إلى هذه الصورة تقول: هؤلاء إخوة أبدا، هؤلاء جيران أبدا. إذا فالجار يعامل الجار لا على أنه أخ ولا على أنه جار، لما على أنه عدو، يعامله على أنه عدو، فمصيبة عدوي فرحة لي. لكن عندما أفرح في مصيبة الجار أنا عاملت على أنه عدو، أنزلته منزلة العدو. لماذا؟ لأنني لم أعامله لا بالجوار ولا بالإخاء، لا بالجوار ولا بالإخاء. فطالب العلم أولى الناس بأن يؤاخي، بأن يؤاخي، يعامل الناس على أنهم إخوانه. طيب لما عاملك على أنك أخوي، يبقى عندما أسأل في حقك كأنما أسأل عن أخي، ما أرتضيه أن أقوله في أخي أقوله فيك، وما لا أرتضيه في القول على أخي لا أرتضيه فيك. عند ذلك تعظم الأخوة ويهيمن الود. لكن اليوم لما واحد بيسألني سؤال يقول يا عم الشيخ ايه حكم الدخان، بقول له على المدخن واروح مكين له اللعنات والسخطات وانا ماشي. يقوم بعد شويه يقول يا عم الشيخ انت مش عارف ده مين، لاني بسألك عن ابوك، ابوك بيدخن. اقول له يا عم معذور. الله، اشمعنى ابويا معذور والاجنبي عليه لعنة الله؟ فلو انني عاملت الناس كطالب علم على انهم اخواني، عندها اذا سئلت في حقهم ساتلطف في الرد، واذا سئلت عنهم ساتكلم بما يرضي الله. لكن الواضح يعني بخلاف ذلك، لذلك نتكلم نقول نجاهد الأحدية في التعايش، نجاهدها بالإخاء. الشاعر يقول استكثرن من الإخوان إنهم خير لكانزهم كنزا من الذهب. كم من أخ لك لو نابتك نائبة وجدته لك خيرا من أخ النسب. كلام ده صحيح ولا خطأ؟ صحيح. هناك أناس هكذا، إذا ما آخى يخلص في الإخاء، إذا ما آخى يخلص في الإخاء، لا يتركني في عصيب الحال ولا في يسره، في الشدة واقف وفي اليسر واقف، في الفرح خدام وفي الموت خدام. تقوم أنت تقول سبحان الله دي أخويا أم مش والدته. أنت عارف المثل رب أخ، ها؟ عارف المثل دي أساسه إيه؟ تعرف أساسه إيه؟ أساسه مش كويس. المثل ده عند العرب اتخذ له قصة سيئة. كان زمان في الجاهلية، في الجاهلية كان إن أرادوا حروبا يقوموا يجيبوا واحد حكيم يقعدوه كده يقولوا ادرس حال القبيلة، شوف هيبقى فيه حرب ولا ما هيحصلش فيه. ففي الكتب جاءوا بلقمان وكان حكيما، جاءوا بلقمان فجاءوا به وادخلوه قصر ملك من الملوك. فلما جلس على سرير الملك، طبعا الملك ما كانش موجود، كان الملك غير موجود وكانت زوجة الملك موجودة. لما اجلسوه على سرير الملك هو جالس بيفكر وبيتأمل، التفكر احيانا بيستلزم انك تنظر فوق وتحت وتغمض عينيك احيانا عشان حتى تدي الفكره. فهو بيفكر كده فبص في الايه في السقف، فوجد اثر مساق في المساق، لقيت فافه كده في السقف. فاستدعى من في القصر، فجاءت امراه اللي هي زوجة الملك، قال لها يعني من معك هنا؟ قالت لا احد. قالت لا احد. قال اذا اسالك سؤالا. قالت تكلم. قال ابصقي تجاه السقف. فبصقت تجاه السقف، لم تصعد البصقه الى السقف، فعلم ان البصقه التي في السقف لرجل. عزم الرجل اشد. ازاي؟ قال إن بالقصر رجلا، فبحثوا في القصر فلم يجدوا واحد، ف فجلس مع المرأة، قال في القصر أحد؟ قالت لا. فما زالوا يبحثون حتى وجدوا رجلا داخل دولاب، فجاءوا به. فلما جاءوا به قالت إنه أخي. فقال لقمان رب أخ لم تلده الأم. لما أخوك مستخبى ليه؟ ومن ثم تنبأ بالحرب فقامت الحرب، لأنه ما كانش إيه؟ لم يكن لها أخا، إنما كان غريبا على سرير الملك. فمن ثم قالوا من يومها رب أخ لم تلده الأم. فالمثل أساسه سيء، لكن إحنا ممكن نحمله على الوجه الحسن. ممكن نحمله على إيه؟ على الوجه الحسن. صحيح في أخ لم تلده الأم، نعم. لماذا؟ تجده معينا، تجده ناصرا، تجده حليفا، تجده مؤيدا، تجده ناصحا. يبقى إذن عليك بهذا الأخ، فهو خير من كنز الذهب والفضة. فاشتري المودة ولو بالآلاف، ولا تشتري العداوة ولو كانت ببلاش. لا تشترين عداوة وإن كانت بغير ثمن، واحرص على أن تشتري المودة ولو كانت بأغلى الثمن. الشاعر يقول: تكثر من الإخوان ما استطعت، إنهم عماد إذا استنجدتهم وظهور، وليس كثير ألف خل لصاحب، وإن عدوا واحدا لكثير. ثاني ولا كفاية؟ ثاني، مرة ثانية. تكثر من الإخوان ما استطعت، إنهم عماد إذا استنجدتهم وظهور، وليس كثير ألف خل لصاحب، وإن عدوا واحدا لكثير. يعني لما يبقى لك ألف صاح، ألف أخ تعاملهم على أنهم إخوانك، جمد فيهم. لماذا؟ هم النجدة بعد الله تعالى، وهم لك الظهر، وهم لك الظهر. لما يبقى لي ألف صاحب أفضل ما يبقى لي عدوي واحد، أفضل ما يبقى لي عدوي واحد. فعلى الطالب وعلى مريد الحياة السعيدة أن يحرص على مؤاخاة الصالحين، وليس الإخاء مجرد اجتماع على طعام أو سمر. اليوم أنا إلي مليون أخ بعرفهم لما أكون عامل عزومة، صح؟ اعمل وليمة كده، بلاش وليمة، افرش حصيرة وحطي عليها ترم الشاي وكوباية ماء باردة، وسيبها فاضية في الشارع، اللي معدي هيقعد. لكن هات فاس ومنطف وحطوهم على كتيبة تراب، اللي هيشوف الفاس هيرجع. يبقى اذا اهو شفت المثال، اهو هذا المثال. فليس الهدف من الاخوة الاجتماع الكثير على الطعام والشراب، لا، ولا على السمر، لا. انما الاخ هو الذي يقوم في خدمة صاحبه، الأخ هو الذي يغار على بيت صاحبه، الأخ هو الذي يحيا في بيت صاحبه على أنهم أبناؤه. إن شاف ابني يقول له روح، يقوم ابني يحترمه على كاحترامه لأبيه. إن شافه شايل كتابه كده وتميه كده وحطه بين سير البنطلون والكمر يقول له راح فين؟ يقول راح الدرس. طب وحط الكتاب هنا ليه؟ ما تشيله جنبك، الناس تعرف إنك طالب حتى. اسمع، ان ما روحتش هقول لابوك، يقوم روح. وانا في اهله كذلك، لو قلت شفت ابني وقلت روح هقول لابوك، يقوم انا ايه؟ الولد ابنه يراقبني كاب، وانا اراقب اولاده كاب، يقوم المجتمع يمشي تجاه الفضيله. لكن انت بتتصور انا ليا ألف صاح، ان راى ولدي في لهوه بدون جد ومذاكره هو مصاحب ابن اكثر مني. يقول له يا عم الحاج على فكره اللي معاك خد حاجه اهي، يقوم ابني مرضيه بعيد عني وهو مصاحبني على الاكل والشرب فقط، ويرى السوء في بيتي ولا يناصح، يلعور في اولادي ولا ينهى. لما يبقى ده ما ينفعش يبقى صاحب، ما ينفعش. ولذلك النتاج ما تراه، النتاج اليوم ما تراه. فالمودة من أسباب الإخاء. كذلك الإنسان الوحداوي ده، طب هو طافش بين الناس ليه؟ هارب من الناس ليه؟ إما أن يكون معجبا بنفسه، وإما أن يكون متعاليا على غيره، يعني يعج يا كبر، يعج يا كبر، مش عايز يخالط أحد، لا يريد أن يخالط أحدا أبدا. ولذلك تجده فريسة للشيطان، فريسة لشيطان الإنس قبل الجن. يعني أنا لعلي ذكرت قصة منذ أمد، قصة امرأة أتاها نصاب، وما أكثر النصابين، واحد من اللي هم إياهم دولي ماشي كده على خط ترعة، فرأى عجوزا تغسل بعض ثيابها على الشاطئ. قام قال لها يا عم الحجة، قالت له نعم يا حبيبي. قال لها أنا والله كان معايا واحد من البلد ديت، كان معايا في السعودية. قالت له الحاج محمد؟ قال لها أيوه الحاج محمد، بس أنا مش فاكر اسم الحاج محمد أبو إيه. قالت له يا أخويا اسم محمد الحاج محمد أبو نبيه، افهم معايا. قال لها أيوه. طب مش عارف بيته فين؟ قالت له يا أخويا هو في السعودية لسه، وبيته هناك أهو، وهتلاقي في بيته مراته. طلع النصاب ومعاه اسم مين؟ محمد نبيه. وراح كده خبط على الباب، طلعت له الايه الزوجة، قال لها السلام عليكم. أراد عليه السلام. قالت له يا أخويا أنت منين؟ قام قالها أنا من ريحة الحبايب، من ريحة الحبايب. قالت له يا مرحب، يا ألف مرحب. جابت حصيرة وفرشت له، قام قالها لا أنا مش قاعد، أنا جايب رسالة ومش قاعد، جايب رسالة ومانيش قاعد. لا والله لازم. قام قالها لا قال أنا معايا الحاج، باعت معايا أشياء في الطيارة ومحجوزه مني في المطار، عايزين جمرك، وانا مش معايا فلوس ثابته. تتصور، لا اخبرت اخاها في النسب، ولا اخبرت احماءها اللي هم اخوات زوجها، ولا اخبرت جيرانها. قالت له يا اخويا لحظه، راحت داخله جوه جايبه من تحت البلاطه، جايبه من تحت المستخبي، وراحت واخداهم وطالعه معاه بدون ما، لم تخبر اباها ولا اخاها ولا اخوات زوجها ولا احد مطلقا خالص. ليه؟ خايفه يحسدوها. فمعاها ترتيب، ذهبت وحدها مع الرجل، ركب طبعا هي تدفع لانه مش معاها فكه، دفعت له، اجوا فاجوس ومن فاجوس على القاهره، هي ما تعرفش. قال لها رحت مصر قبل كده؟ قالت له لا يا حبيبي. قام خدها فين؟ على السكه الحديد، على السكه الحديد. طبعا السكه الحديد هناك شافت المنظر قبها، وبعدين قعدها بره كده وجاب لها حاجه طريه وسندوتشات وهيئها شويه. لما هيئها قالها بس لحظه هدخل جوه الجمرك. دخل جوه قال لها على فكره الفلوس مش مكفيه. قالت له خد الغش. قام قال لها خد عليها بقى ايه؟ ما تجيب معاك فلوس ليه؟ نهايته خلعها كل اللي معاها ودخل جوه واتاخر شويه. وبعدين شويه شويه الساعه 10 بالليل الراجل اللي هو قاعد على الفرش بره بيبيع، قال لها يا حاجه انت منين؟ قالت له يا ابني من الشرقيه. تعمل ايه هنا يا حاجه؟ قالت له لا ده من الصبح. تعمل ايه؟ قالت في واحد في المطار جوه بفلع حاجات. قال لها مطار يا حاجه؟ ده سكه الحديد يا حاجه، دي سكه الحديد. ودفع ليها من جيبه 10 جنيه ركبها في الميكروباص مع زي، وقال لها روح يا حاجه دي سكه الحديد يا حاجه. ورجعت هنا عملوا اعلان ولفوا في بالميكروفونات، فلانه مخطوفه يا ناس، مخطوفة ايه؟ ما ماشية، ما حدش شافها. طيب تصور ادي الواحدة اهي، ايه كان فيها اشكالية لما ارجع لنسيبي لاخو زوجي واقول له يا فلان اخوك باعت كذا، تعالى اخوك باعت ضيف، يقوم يروح يقعد معاه يكشفه لص ولا غير لص؟ طيب ادي صورة اساسها ايه؟ اساسها التعالي على الناس والاعجاب بالحال. طب دي امرأة بتحدث مع الرجال، بتحدث كذلك مع الرجال. لذلك اخي الناس عايشهم، خليك منهم، خليك منهم. فاذا من اسباب الاخاء الموده والتواضع وترك العجب، كذلك وترك الخلاف. ايه اللي بنصلني من اخويا في النسب؟ ها؟ الخلاف. ابويا مات ساب البيت، اخويا ساكن في شقه بره، قال لي انا عايز حقي في البيت. قلت له تعالى اسكن في البيت، انا مش معايا ادفع لك. قال لي لا انا مش ساكن في البيت، انا عايز حقي في البيت. طب يا اخويا مش معايا اديك منين؟ قال اتصرف. راح جايب لي واحد من بره قال لي اسكن مكاني في البيت. طب اسكن مكانك، اسكن مكانك ازاي؟ ما انا العيال كل واحد في اوضه وانت عارف حالي. انت ليك نص الملك صحيح، بس البيت كله ثلاث اوض. امراتي في اوضه، وبناتي في اوضه، واولادي في اوضه، وضيفي بيقابله في الصالح. تجيب واحد تقعده مكانك ازاي؟ قال له هو كده وخلاص. قال له هو كده وخلاص؟ ما تزعلش. راح طالع الصبح مزور عقد ان ابوه بعلي. قال له مالكش حاجه في ده. وعقد اهو. قامت المشاكل. قامت المشاكل بتاع الشقه راح في شقته، وبتاع البيت قاعد في بيته، كبروا الاولاد على القطيعه. ابني لم يعد على معرفه بابن اخي، قاعدين جنبي بعض في الفصل. يجمعهم اسم واحد بيقول لك يمكن دي يعني ظرف من الظروف او صدفه. وهما ابناء عم اشقه، ولا يعرف بعضهم بعضا. بسبب ايه؟ بسبب الخلاف، القطيعه. القطيعه. لذلك يا جماعه يعني هي قصه نستفيد منها. انا اسمي محمد نبيه بشخص كده. كبرت لما صار عندي 27 سنة ما كنت أعرف أحدا من أبناء عمومتي إلا خمسة فقط ما كنتش أعرف غير خمسة، وأنا في الحقيقة لي 28 ابن عم. طب أنا ما عرفتش غير خمسة ليه؟ لأن القطيعة جدودي رحمة الله على جميع المسلمين كان فيهم جد شرس وجد يعني مهاود شوي. المهاود مات، الشرس عايز يتربى على كل العيلة، فعرض على الجدة الكبيرة يتزوجها. قالت له لا انت صعب وانا مش متزوجاك. لما عرض عليها الزواج ورفضت قال لها خلاص مفيش قاعدة هنا، مفيش قاعدة في المكان. وبدأ ينفذ الكلام ازاي؟ يضرب اولادها وكانوا صغار. ام خافت على الاولاد، وضرب في ضرب تاديب وضرب شديد، لغايه ما حلف بالله مره لا يدوس بالنورج على واحد من ايه؟ من اعمامي. انت عارف النورج؟ النورج ده سلاح، سلاح يعني حديد بيمشي كده من ايه؟ بيدرس الارز والقمح، سلاح حديد. طب حلف بالله وهو كان عصبي. خافت على ابنها، خافت لصغار وراحت السواقي. وكبرنا، كبر ابائي، وكان ابائي كانوا خرسا، مش كان بيتكلموا اطلاقا، لا بيتكلموا ولا بيسمعوا. فجلسنا في السواقي وكبرنا، كان يقول لي لينا قرايب كده بس كده، فين كده مش عارف انا. يقول لي احنا لينا كده قرايب كده ويشاور لي كده. فين انا ما اعرفش. والحاله ضعيفه، كبرت خلصت الكليه واتعينت واعظ وانا ما اعرفش قرايبي. في يوم من الايام لما توفي ابي رحمه الله على الجميع قلت امشي كده، كده فين؟ مقابل كده في السواقي، يبقى معناها النمروط وايه والصوالح والحجاجيه، ما هي دي مقابل السواقي. مشيت عملت خطه الاول في النمروط عشان حد يعرفني، ما حدش عرفني. خطه بعديها في بني صالح في الحجاجيه. وانا في لما دخلت المسجد، مسجد الشاهدين، قابلني رجل اسمه الشيخ العسكري الله يعافيه. لما قابلني قام قال لي خد تعالى خد خد. قلت نعم. قال لي انت من السوادي؟ شفت الكلام؟ انت من السوادي؟ قلت نعم انا من السوادي. قال لي انت ابن النبي ولا ابن عبد الله؟ يبقى اذا الاشاره كده ايه؟ الاشاره كده صحيحه. قلت له يا عم الحاج النبي ابويا وعبد الله عمي. قال لي طب اسمع اخطب وما تمشيش. راح خطب هو في عز العطار وايه وعرفهم ورجع. رحت انا والدكتور حسن عبد الرحمن ركبنا كرمكم الله حماره شركه ورحنا لايه؟ ورحنا المكان. دخلت العزبه، عزبه العطار، جاي من بيت الشيخ اسماعيل. كل من في العزبه نساء ورجال، صوره طبق الاصل من اخوات البنات ومن اخوان الذكور. حتى هم لما شافوني شوف يا بنت ابوك اهو ابوك اهو ابوك آه خلاص اصبحت بالنسبه لهم محل نظر، كله ما بيبص فيا. عرفت 23 ابن عم وحوالي 52 بنت عم، تمام، وعرفت القصه كامله واساس الخروج ايه. وكانوا بيجابوني في فوز بيصلوا معايا في العطار وفي المجيد وفي الامام وفي كل مكان، الدم يحن بس خايف يتكلم. يبقى اساسها ايه؟ يبقى القطيعه يا جماعه، القطيعه، القطيعه اساسها خلافات، خلافات اسريه ادت للقطيعه. لذلك ترك الخلاف يجلب المودات، ترك الخلاف يجلب المودات. لذلك يقول الشاعر: سلام على خل أدين بحبه وأصفيه من حلو الوداد وعذبه. سلام امرئ أودى الفراق بصبره ولج فأرضى بالفؤاد ولبه. لعل الذي شتى الجميع بلأيه سيجمعنا بعد الشتات بقربه. وما الأخ بالأخ الشقيق وإنما أخوك الذي يعطيك حبة قلبه. يبقى القطيعة بتفرق إخاء النسب، فما بالك بالإخاء الآخر. لذلك ترك القطيعة وترك الشقاء وترك الخلاف يجمع الناس ويفعل أمر المودة فيما بينهم. ومن ثم يجب على الإنسان أن يكثر من الأخوة في كل البلاد، في كل البلاد، وليعلم أن مما ينمي الأخوة بذل المعروف. وقف ليه؟ طيب انا فحسبت العشاء. مما ينمي المودات بين الناس بذل المعروف، بذل المعروف والندى. طيب يعني واحد يبذل المعروف يبقى اخويا؟ طب ايه رايك لما صاحبك على انك بتعطيني فلوس باستمرار مطلوب مني الرحمه بيك، لكن في واحد لما اخي واحد يطفشه ويزهبه كل شويه يقول له هات هات هات هات هات، الله ده هو هات بالنسبه له بتغضبه، بالنسبه له هات بتغضبه، ده هو طافش من البيت لان دولت بتقول له هات، نفسه ياخد مره. يقوم انا صاحبه كل شويه يقول له والله عندي حاله هات لها جزء، عندي حاله هات لها جزء، يجيبك منين؟ إيه؟ فهذا الاسلوب ينفر الصاحب من صاحبه وينفر الاخ من اخيه. لذلك يعني لا يكن الانسان مع رفاقه كالطفل المرضع. الطفل لما يداوم المص امه بتعمل فيه ايه؟ امه بتفطمه وتعبها باستمرار، لكن لما يمص مره ويبعد مره بيبقى الارضاع عندها شهوه، بيبقى الارضاع عندها شهوه. لذلك فليكن منك هذا مع رفاقك واخوانك، لما يبدا اخ معاك مفتوح مش تزودها عليه قوي، مش تخليه يكرهك، لا تترك له فرصه ان هو يعني يمل منك، لا كن معه كده يعني مقتصدا، مقتصد في الطلب، مقتصد حتى في الزياره. وفي الحديث زر غبا ها تزدد حبا، زر غبا تزدد حبا. يعني ايه غب؟ يعني كده بطول شويه قمت تبقى باستمرار في الرعايه والعنايه، تبقى في الشوق. لكن لما كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، طب قول لي بالله عليك اعمل ايه؟ انا مش سايبك لحظه تتهنى بالجوز مع مراتك ولا مع عيالك، ستملني. لكن اذا كانت الزياره النهارده وبعد اسبوعين الدموم لما تقابلني تعالى يا اخي ما تجيش ليه؟ لكن لما يبقى كل يوم هتقول ايش ليه؟ هتقول لي بتيجي ليه؟ ما تخف شويه بقى، ولا هي ايه؟ تضحك لهم ده كلام؟ ده كلام، وهذا هو ايه؟ وهذا هو الموجود. لذلك اذا ما كان مما ينمي المودات بذل المعروف والندى، فعلى المبذول له أن يقتصد في الطلب أو في الأخذ أو في الزيارة حتى لا يحمل من آخاه على أن يمله، على أن يمله. فبذل الفرض والفضل مما ينمي الود والإلفة والإخاء بين الناس. كيف كان الحال يعني؟ ما هو كان بيقسم له البيت، بيقسمه له يعني، بيقسمه له، مش بقول له انت معاه، بيقسمه له كل واحد يبقى مستقل البيت. انا اعنتك في المال تمام، ولكن يا ترى هل كان من عنده ياخذ؟ لا، اللي عنده كان يقول له بارك الله لك، واللي حاسس في نفسه بعافيه يقول له بارك الله لك في اهلك ومالك، خذ بداية السوق. هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه لما اخى النبوه بينه وبين سالم بن ربيع رضي الله عنه وارضاه، قال له انظر في امرأتي ايتهما تحب اطلقها لك، وخذ بيت اهو بيت اهو. قال له بارك الله لك في بيتك واهلك، ولكن خذ بيدي الى السوق. فاخذه الى سوق بنو قينقاع، فاتجر، جاب سمنه وعسل وباع حتى اصبح له مال. ولما اصبح له مال تزوج، ولما تزوج لم يخبر النبي عليه الصلاه والسلام، ما اخبروش. فراه يوما، راه وبه اثر سفره، يعني حاطط ايه؟ حاطط ريحه ومعطر نفسه. قام قال له، قام يا رسول الله تزوج؟ قال اولمت. اولمت؟ قام قال له اولم ولو بشاه. يبقى اذا اهو اللي كان معاه عند الاخاء كان يقول معايا، اما المعدوم المال والبيت يقبل لغايه ما يتعافى يعطي اخاه بيته وماله وهكذا. لكن الشيخ اسماعيل هدفه يعني ان معاه اثنين يدي اخوه واحد. طب يا عم الشيخ اسماعيل الاوقاف المسلمات 50 ككوله، ما تجيب توزع على نفسك واحد ككوله. شفت؟ لا وزعت كتير، احنا شفنا؟ الفار كان واحده، الفار كان اثنين، لانه ما وزعهمش. لانه ما وزعهمش. فالمودة يضر بها كثرة الزيارات وكثرة الطلبات، ويضر بها كذلك التكلف. في واحد بيزورني متكلف، يعني ايه متكلف؟ جاي لي زيارة، قام جايب لي معاه عربية فيها تفاح وبرقوق، عربية كاملة. طب أنا لما أروح أزوره هاخد له إيه؟ ما أنا مش معايا أجيب له عربية، مش معايا. لما اتاني متكلفا ارهقني، يعني كانما بيقول لي ما انتش تيجي، او لو تيجي بس بمثل هذا، بمثل كده ازاي؟ ده انا مرتبي لو جبته كله من هجيبه كده. يبقى التكلف ده بيكون سبب في فصل الاخوات، في سبب في ازاله الاخوات. لذلك لا نتكلف ولا نكثر من الزيارات الى حد الرهق، وانما نرعى حال الايه؟ حال الاخاء. الشاعر يقول: اذا لم يكن صفو الوداد طبيعه فلا خير في ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد الموده بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالامس قد خفى. في صاحب بيجيني بالصفه اللي ذكرناها متكلف، ساوى شايل او جايلي يعني بغصب عنه كما يقولون، كما يقولون. ولما يجي يقوم يجي كده قاعد قرفان، يعني لا عايز بالمعنى الصحيح اقول له كلمتين اغلظ عليه عشان يقول بركه يا جامع وما عادش يجي. دي اسمها زياره ايه؟ بتكلف. لا خير في خل يخون خليله، يعني مما ينمي الأخوة الأمانة. أمانتي معك كأخ، أمانتي معك كرفيق، أمانتي معك كصديق. والمجالس أمانات، لما أقعد معك قاعدة من لوازم الأخوة ما نجلهاش لأحد، حتى ما لا أخبر بها حريمي ولا أخبر بها أحدا أبدا ولا أخبر بها أخاف في النسب إلا إذا أذن لي من جلست معه. لكن في صاحب يقعد القعدة ويطلع بسرعة يقول له اسمع، يقول له صاحب الثاني يقول له اسمع امبارح أكلنا أكلة كده من صاحبك، يقول صاحب الثاني يتعكر يقول الله وأنا مش صاحبه مش بدعيني ليه، يقول انت سأل تليفون يا عم الشيخ احنا بس تعرفنا في ال، لكن لما يبقى ذابح وعندك مش طب ايه خبرك، يقول لي يا عمي هنلم الدور ما اخوه اللي معاك قال لي. طب لما قال لي هو كده لما اطلع الكلمتين دولي كان هدفه يعلي شأني ولا كان هدفه ان صاحبي يرجع علي بالملامة ويقاطعني وهو ينفرد بيه؟ لذلك هذه مسائل في الريف والمدن موجودة، ببقى صاحب اثنين شركة في واحد، شركة في واحد يريد كل منهما ان يخلص بصاحبه، يقوم يبقوا عاملين مثل الضرائر والعياذ بالله، شفت الضره والضره يبقى ذو رجل عنده زوجتين تقوم تبقى واحده، هو عدل في الثنتين مساوي في كل شيء، تقوم تبقى قاعده مع التانيه تقولها على فكره يا ابني يا ابني ديت جايبها لي امبارح بالليل واللي جايبها ابوها، بتقول كده ليه؟ لتكسر خاطرها خلاها تتغيظ، تقول لها انت عنده في الهامش اما انا في البؤره، والنبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. لما هي تقول كده لضرتها لتعلي نفسها عليها كانها كذبت مرتين، كذبت لما ادعت ان زوجها جاب لها ده وهو ما جابش، والثانيه كذبت لانها تقمصت شخصيه ليست بشخصيتها، يبقى فعلت الزور مرتين. كذلك الصاحب مع الصاحب، انا اريد ان تكون صحبه، طب وهل يضرني ان يصاحب صاحبي الف صاحب؟ لا، ده عزوه لي، ده بعديها اجعل من اصحاب اصحاب من اصحاب صاحبي اصحاب لي، لكن انا عايز اقطم عنه كل الاصحاب لانفرد به، يبقى في هوى، يبقى في شهوه، يبقى فيه امر يسخط الله تبارك وتعالى. لذلك مما ينمي المودات الامانات، فلا خير في خل يخون خليله. ايوه كثيره بنشوفها بين الناس، صاحب وصاحب لما انهضموا واصبحوا كتله واحده بدات الزوجه تستنصر بصاحب زوجها في حل مشكلاتها، وده امر طيب. لما يبقى مثلا انا معرضس مع الزوجه تقوم تسوق عليا صاحب تقول لي ينوبك ثواب هدي شوي، طب اول مره هدي شوي والمره الثانيه يشفع والثالثه يشفع، بعديها قد تالفه الزوجه خاصه لما ما يكونش في حجاب تالفه، وهم لما تالفه ترى فيه الود تقوم تطمع فيه وتزهد في زوجها، تقوم يتفقوا سوا انها في مشكله تقفل معاه وتطلب الطلاق، وبعد ما يقول لها انت طالق تنتهي العده وروح صاحبنا يتزوجها. يبقى ده كان قاعد في البيت صاحب ولا كان قاعد في البيت شيطان؟ لذلك لا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد الموده بالجفا. كويس مش قتلوه، ما هو نسأل الله العفو والعافية. وينكر عيشا قد تقادم عهده. ممكن كان ليا صاحب وبعدين يعني تقطعت الصحبة وفي يوم من الأيام يعني رحت يوم عنده في البلد شافني وكأنه ما يعرفني، لا قال لي اتفضل ولا زيك يا فلان ولا يا أخي، يعني ما كانش فيه عيش وملح كما يقول الناس. لا، وينكر عيشا قد تقادم عهده ويظهر سرا كان بالامس قد خفى. يا ريته مش يعرفني بس، لا ده ويشتغل بقت يطلع القديم، يقول لي عاجبك ولا؟ اقول له يا عم عجبني، يقول روح البيت، يقول لي على فكره ان ما جبتش 2000 جنيه يا عم خد 2000 جنيه، وبعدين يشتغل عليا بالاسلوب اياه، وهذا اسلوب الاخسه، هذا اسلوب الخسيس، ما هو اليوم الصورة متوفرة في الرفقة، في صاحب كده استنزافي ممكن يراني قد أخطأت خطأ، يقول لي اسمع هروح أجلجل في مسجد العدروس لو ما دفعتش. أقول له يا عم هجيب لك، خلاص هجيب لك هجيب لك. والأمر مع البنات، ولذلك أنا بحذر البنات من الانفتاح مع الصاحبات. الصاحبة لها مني ما يظهر غالبا، لكن ما أظهرش أكتر من كده. حتى لو قالت لي قومي جوه شطفي، لا ما تخلعيش ثيابك عندها ولا تشطفي. ليه؟ لأن اليوم الزمن خاربة، ممكن وهي داخلة لها بشكير تصورها بالمحمول وبعدين تقول لها هات الخاتم ده. ليه؟ تقول هات الخاتم ده ليك يا عريس، ارمي شبكته. والا والا ايه؟ تقول لها بصي الصوره اهي هحطها على النت. تقوم تطلع العريسه تقول له لا مش عايزاك، وهي كانت عايزاك تقول له مش عايزاك، ويبدا المشاكل. وبعديها تقول لها اسمعي هحطها على النت، هبعتها لابوك، هاتي هاتي، تسلمها كل ما معها من مال، وممكن تجيب من البيت وتعطيها، والبيت يقول لي في حرامي، والحرامي من ليه؟ من الدار. من ايه؟ من اسلوب النذاله، اسلوب الخسه. شوف هذا من الخسه. لذلك ينبغي للبنات يعني الاحتراز. حتى انا بنصح كل اخت وكل امراه لما تروح تشحن تليفون مش تعطيه الرقم، تشتري الكارت وتشوف زوجها واخوها يملى ليها الرقم. ليه؟ لانه ممكن الرقم يبقى عنده ويخليه للعوزه. واحد صايع يقول له اسمع يلا رقم اهوت بس ب 100 جنيه يعني حطه في المحمول. ايوه هتحطه تضحك بيه وتنعنش بيه، يعطيه الرقم ويبدا لك طول الليل يتصل الو مين؟ امال فين فلان؟ ويبدا يتسلى على البنت لغايه ما يكسر رقبه ابوها باسلوب النذاله. منين؟ لان رقم التليفون عند بتاع المحمول. لا مطلوب منا ان احنا ايه؟ دي مسائل والاصول في الجمعه نقولها، بس لما تقولها في الجمعه هيغضب اناس كثيرون. يقول لك يا عم الشيخ يعني جاي تعكر علينا. لا مش بعكر، هي تحذيرات. يبقى اذا فلا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد الموده بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالامس قد خفى. طيب كذلك في الزيارة، الاقتصاد في الزيارة، عليك بإقلال الزيارة إنها تكون إذا دامت إلى الهجر مسلكا، فإني رأيت القطر يسأم دائما ويسأل بالأيدي إذا هو أمسك. عارف الكلام ده معناه إيه؟ يعني لما يبقى لك حبيب مش كل يوم تروح له، مش كل يوم، ولما تبقى خاطب عروسه مش كل يوم عندها، كل يوم عندها يبقى اللي في البيت هيكفيك، لكن لما تروح كل شهر مره، كل شهر هنذبح رقبه. انا كنت معاك في لحمه كزوج هتقول انتظر نسيبنا جاي بعد اسبوع، يبقى رقبه بالمره، يقوم هيبقى كل شيء جوه هيطلع، وهيبقى مجيئه كعلى ايه؟ على انه يعني هيقولوها بيقولوا جانا النبي. شفت الناس في التصويب، في التصويب والمبالغه في المدح والكرم، بيقولوا جانا النبي يعني فرحانين. لكن لما يبقى كل يوم ابوها على كده اهو والتاني كده اهو، يعني معناها ايه؟ قوم وارحل. عليك باقلال الزياره انها تكون اذا دامت الى الهجر مسلكا. العريس لما يكون يروح يقول مطمع فيه عروسته، ممكن تقول له كلمه مش كويسه، ما شايفاه كل يوم، ممكن تريه منظر غير طيب، يقوم بعد منها يرجع حيث لا عوده. ليه؟ لاني كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم خلاص. فاني رايت القطر يعني المطر يسأم دائما. لو كل يوم مطر الناس تحب المطر؟ طب لما المطر ينقطع بنعمل ايه؟ بنرفع الايادي نستسقي، نقول يا رب. تمام؟ يبقى اذا فاني رايت القطر يسأم دائما ويسأل بالأيدي إذا هو أمسكه.